قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن اهل بيته الا بدنه واحده او بقره واحده. قال مالك لا ادري ايتهما. قال ابن شهاب اثر ابن شهاب بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحر عنه على عن اهل بيته الا بدنه او بقره. يقول مالك لا ادري ايهما. قال ابن شهاب المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج انه ذبح بقره عن نسائه وارسل اليهن بلحمها.